أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امبارح اتكلمنا عن حفر زمزم، واتكلمنا عن الأثر بتاع حفر زمزم، طبعا انه ارتاح عبد المطلب وبقت السقاية سهلة، وحصلت حكاية عبد الله وقصة الندر بتاع وما إلى ذلك. بنعود بقى لمكة، بنقول إنه مكة في ذلك الوقت تعرضت للغزوة الخاصة بتاعة أصحاب الفيل. هو سبب الغزوة إنه زمزم بقت سهلة، المية بقت كتير، سقاية الحجيج. عبد المطلب كان كريم جدا، الأكل اللي بيعمله للحجيج والمية، وبدأ السوق ينتعش بالتجارة، بدأت القوافل تيجي، مما أثار حفيظة بعض الدول المجاورة وخصوصا الغساسنة وكذلك النجاشي. الغساسنة فكروا أنهم يعملوا بيت، وافتكروا ان العلة هي الكعبة، فقالوا نعمل كعبة، فعملوا كعبة في الحيرة او الحيرة. وجم النجاشي، كانت يبدو ان اليمن تحت سلطانه، وكان عامله على اليمن هو ابرهة الاشرم، حب يرضيه، النفاق في كل زمان، فحب يرضي النجاشي، فقال له أنا هعمل لك بيت أحسن من بيت العرب 100,000 مرة. وفعلا بنى بيت في اليمن، وفرشوا بأفخر الأثاث والرياش، وزينه، وعمل فيه ما لا يخطر ببال يعني، ودعا الناس أنهم يحجوا إلى ذلك البيت. فكانت النتيجة أن محدش سأل فيه، لدرجة أن أهل اليمن نفسهم كانوا بيخرجوا من اليمن مسافرين خصيصا لزيارة الكعبة، مما أثار حفيظة إبرهة وأثار حفيظة النجاشي عليه. أنت قلت وقلت ما حصلش، فقال له أنا هخلصك من الموضوع ده خالص بنهدم البيت ده. وحصلت الغزوة، وراح مع الفيل بتاعه، وقلنا أنه ربنا سبحانه وتعالى دمرهم. الغريب لما تقرأ في كتب التفسير، طبعا للأسف الشديد كتب قصد السيرة، كتب السيرة عملها عرب وعملها ناس أجانب، وده بينقل من ده وده بينقل من ده، لكن الغرض مرض. فمن أغرب ما رأيت في كتب المستشرقين اللي صدرت بلغات مختلفة وبعضها ترجم وما إلى ذلك، إنهم قالوا إنه اللي جه وأصاب جيش إبرهة مرض الجدري، وقالوا إن يبدو إن الجدري انتقل ميكروبه من خلال الرياح القادمة من جهة البحر، فعيوا بالجدري، هو ده الجدري اللي أصابهم، وبقى انتشر انتشار فظيع جدا في جيش إبرهة، وبدأت تتساقط الناس وأعضائهم ويتهرأوا من الجدري، ورجع إبرهة ورجعوا الناس، وكتير منهم مات في السكة، وما نجاش منهم إلا القلة اللي راحوا يخبروا وينبئوا. طبعا مسألة جدري مرض وله ميكروب، ده يختلف عن قول الله عز وجل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فطبعا للأسف حتى الناس اللي كتبوا بعد كده زي الدكتور محمد حسين هيكل رحمة الله عليه، أنا فوجئت بأن هو راخر ماشي في وراء المستشرقين ويقول إن أصابهم برضو الجدري. طب ده أنت مسلم وبتقرأ القرآن، طب إزاي تقول كده؟ ده بقول طيرا أبابيل. وبعدين السجيل ده والحجارة دي لازالت موجودة، موجودة بنص القرآن، بنص القرآن إنها لازالت موجودة، وإن ربنا ممكن يسلطها على الناس في أي زمان. والنهاردة العلم اكتشف مؤخرا السنة دي مع الأقمار اللي بتروح والحاجات اللي بتصور والميكروسكوبات، اكتشفوا إن الكون حوالين الأرض والكواكب والشموس مليء مليء بإيه؟ بالأحجار والأتربة اللي ملهاش هدف. وأنا قلت يمكن في المنبر هنا في أحد التفسير الخاص بتدمير قوم لوط، وأنه أرسل عليهم حاصبا، أن ربنا توعد الناس بأنه لا زال أن الحاصب ده ممكن إيه يتكرر، وجه في القرآن. يبقى إذن المسألة مش مسألة جدري، جدري يبقى إذن مرض عادي، ويبقى ما فيش معجزة ولا فيش حاجة يعني. فبلفت النظر للنقطة دي، انه ما فيش حاجة اسمها مسألة جدري ولا مرض ولا حاجة، ده هي حاجة رب زي صحة جبريل. ما نقولش بقى انهم ماتوا بالزلزال مثلا، ما نقولش انهم ماتوا بالزلزال زي فخسفنا به وبدار الارض قارون، ما نقولش مثلا ان حصل خسف طبيعي والارض اتحركت او مش عارف، ما نترجمش الكلام ده، لان ده غرض المستشرق لما يكتب حاجة زي كده ويقوله، ويقوم يحاول يعمل ايه، زي حكاية الغيرة بتاعت السيدة سارة اللي دفعت إبراهيم بأن ياخد مراته وابنه الرضيع يرميهم في آخر الدنيا. حاجات مدسوسة، حاجات إيه مدسوسة. أنتوا عارفين أنا دايما أقول لكم ساعات أن كلمة إسرائيليات، إسرائيليات مش معناها أن اليهود هم اللي كتبوا، إسرائيليات معناها إيه؟ معناها أن الناس اللي بتكتب بتروح على كتب اليهود اللي هم حرفوها وكتبوا فيها وعملوا فيها وطعنوا في الرسل والأنبياء، ياخد عايز يكتب القصة في القرآن مختصرة والكلام فيها قد كده، هو عاوز يتكلم، عاوز يبين علمه، يوم يروح يلجأ لإيه؟ لكتب الآخرين ينقل منهم. لما ينقل يوم ينقل بلا إيه؟ بلا تعقل. إما ينقل بلا تعقل إن كان مسلما حبا في زيادة الكلام والتأليف ويبقى جاب حاجة ما حدش جابها، أو حبا في الطعن زي المستشرقين من حيث لا تدري، من حيث لا تشعر، يحط لك كده حاجات زي السم في العسل. احنا بنرجع بنقول انه ما حدث قصة في القرآن، ويبقى في حاجة اسمها طائر طائرا ابابيل ترميهم بحجارة، حجارة مش ميكروب، الجدري ميكروب، فيروس لا دي حجارة، ومن سجيل، والسجيل ده بحر موجود فوق لا زال موجود، بحر من الحجارة اللي ربنا سبحانه وتعالى إن أراد أن يسلطها على أحد سلطها إيه عليه. نقطة التانية اللي أنا بسأل بقى فيه بتأمل، ليه ربنا عمل كده في أصحاب الفيل؟ هل لحماية البيت الكعبة زي ما كل الناس بتقول، زي ما كل الناس بتقول، وزي ما اعتقد أهل مكة أن الأرباب والآلهة والأصنام حفظت البيت، وأن الأصنام تشفعت لربنا وربنا حفظ البيت، مش قالوا للبيت رب يحميه والأصنام حواليه؟ طيب لو كان ربنا عاوز يحفظ البيت، طب لما لم يحفظه من هذه الأصنام والأرجاس والنجاسات؟ وليه ما سبش أبرهة الأشرم يعاقب أهل مكة ويجيب عليها سفلها بسبب كفرهم وانحرافهم عن ملة إبراهيم وإسماعيل؟ مش عارف. ولا أقول ولا ما أقولش، ده رأي خاص عشان يعني في فرق، الواحد يقول حاجة لها سند وحاجة ما لهاش سند، فده رأي خاص. ولا عشان الجو يبقى ممهد في سلام وأمان عشان اللي جاي؟ هل البيت في ذلك الوقت كان يستحق الحماية وفيه 360 صنم وإساف ونائلة وطواغيت ومناه واللات وقلنا الكلام ده كله، يا ترى؟ ولا لا مش وقته، جو لازم يبقى هادي، خصوصا ان هو ده العام عام الفيل اللي حصل فيه الميلاد. تصور بقى لو كان دخل إبرهة وهد وحطم وعمل وسوى وخلى عليها سفيلها، كان الجو يبقى شكله ايه؟ الجو كان يبقى شكله ايه؟ مش عارف، انا مش عارف، وده رأيي ايه خاص حبي. انت عارف ساعات اقول ايه؟ بل كلام الصبي مش كده برضو غير مألوف. الواحد لما بيحب حبه يخليه يعمل ايه؟ يمكن يميل. فانا بعتقد والله اعلم في رأيي الشخصي، واستغفر الله من الخطأ والزلل، ان حماية البيت من الفيل وابرهة وجيشه مش لحماية الكعبة، لا، للي جاي. قصة الفيل بقى وما حدث مع أصحاب الفيل ورجوعهم والموت والإبادة اللي حصلت للجيش ده، خلت أهل مكة يعتقدوا إيه بقى؟ يعتقدوا إيه؟ إنهم في أمان، وإنهم معصومين، وإنهم محميين، وإنهم أهل الحرم، وإن العبادة بتاعتهم إيه؟ صح، مش كده؟ ينتج من هذا بقى أمور. أول أمر نتج الترفع والتنعم والعيش في زخرف من العيش، والجواري والنبيذ كانوا يهووه ويتاجروا بيه ويعملوه ويعتقوه بالسنين، وبدأت بقى التجارة وبدأت تنتعش، خصوصا إن العرب كلها سمعت بما حدث لمين؟ لإبرهة، مما زاد من قيمة البيت اللي العرب بيطوفوا حواليه، ومما زاد من قيمة الأصنام اللي بتحيط بالبيت وتحميه، صح؟ والعرب خدت بقى إيه؟ أمن واسترخاء. وحالة الاسترخاء عموما في أي دولة، في أي أمة، في أي قبيلة، في أي بني آدم، تخليه طبعا ينسى أي حاجة غير إيه؟ التمتع والرفاهية، مما خلى مكة كالماخور. الجواري بقى وأصحاب الرايات الحمر، وزي ما حاولت أوصف أنا في إحدى المقدمات لما قلت والخمر من أجلها زرع النخيل، لما الوصف اللي أنا وصفته دي حال مكة، ده حال مكة قبل البعثة. الأمن مغصوب، ها، والغاصب بغير لائم، والآخر والميسر لهوهم والأنصاب لها مراسم، والخمر من أجلها زرع النخيل. أنتوا عارفين المقدمة دي، فاكرينها طبعا، مش عاوز أقول المقدمات ولو إن كلها مناسبة أن أنا أقولها، لكن هتاخد مننا وقت وتملى الشرايط. عبد المطلب لما قال له أما الدين وفريقي وأما البيت، لا، ما هو رب أي طبعا. لا لا لا لا، العرب كانت تعتقد في الإله، لكن بتعتقد أن الأصنام شركاء له. ولذلك انت بتقول الكلام ده، انا هرد عليك اقولك حاجة، هم كانوا بيطوفوا بالكعبة لكن بيقربوا القرابين للأصنام، ويقالوا يقربنا إلى الله زلفى. ولذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان الرد بتاعهم ايه؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. في الوقت نفسه كانوا بيلبوا، يقولوا ايه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيوحدوه بالتلبية ويشركوا معه الأصنام بعد ذلك. يا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم بيعتقدوا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فكانوا هم بيعتبروا إن ربنا هو الخالق، لكن مع ذلك كانوا بيعتبروا الأرباب، يعني في فرق بين الألوهية والربوبية. فهم كانوا يعتقدوا في وجود الله الخالق صحيح، لكن كانوا يعتقدوا في وجود الأصنام إنها شريكة، والملائكة بنات الله وما إلى ذلك. وضحت؟ فلما أقول البيت رب يحميه، أي رب يحميه، يحميه منين؟ إزاي؟ بمين؟ ببركة وشفاعة إيه؟ الأصنام. وضحت؟ طيب إحنا كنا بنقول في إيه؟ أصل الحاجات دي عايزة تسلسل، فالواحد لما أيوة أصبحت مكة بقى فيها الكلام ده كله، الا الجواري والراقصات والرايات الحمراء وكلام من ده. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي حصلت بعد ما حصل مع بتاع الفيل الكلام ده، انه منع في مكة اي صوت يرتفع بدين غير دين العرب، وبالتالي لا يدخل كتابي الى مكة الا ان كان اجيرا او عبدا مملوكا، وان حدث يمنع عليه ان ينطق بكلام عن دينه. ولذلك تجد في يثرب كان في جالية من اليهود، خيبر وبني النضير في يثرب كان في جاليات يهودية، في نجران كان فيه النصارى جالية كبيرة، في نجران نصارى نجران اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد كده، في نجران النصارى وفي يثرب كان ايه اليهود. مكة لم يكن فيها لا يهود ولا مسيحيين ابدا، ممنوع. شوف ليه اعتزوا بايه بقى بدينهم، وخافوا من اي كلام اخر لدين اخر، زي الشيوعية مثلا لما كانت موجودة في بعض البلاد اللي اتكلم في الدين يذبحوه، وعملوا الكنائس متاحف والمساجد الى اخره. فكذلك ان قفلت مكة على نفسها في عقيدتها بعبادة الاصنام، والترف اصابهم والفجور بقى على اوسع مدى وباجلى معانيه الفجور. في الجو ده انتوا عارفين ان عبد الله اتجوز آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، وانا كاتب النسب هنا بورقة هقراه لكم دي وقته، نسب من ناحية الاب ونسب من ناحية الام. حملت آمنة الشريفة ومفيش ايام، وعبد الله فكر انه يسافر في تجارة في الشام للتجارة ويمير اهله، وسافر فعلا في الشام في تجارة مع قافلة، وفي طريق العودة عرجوا على يثرب طبيعة الامور مكان الاستراحة، لان الشام اعتقد انا في ذلك الوقت كانت التجارة اغلبها في غزة، والطريق من غزة الى يثرب، من يثرب الى مكة، وهم راجعين بيستنوا في يثرب بيستريحوا. فكانت فرصة لعبد الله ان يزور ايه اخواله، دول مش اخواله، دول اخوال جده. انتوا عارفين ان هاشم اتجوز من يثرب سلمة من الخزرج، وجاب عبد المطلب، يبقى الاخوال اخوال مين؟ شيبة اللي هو عبد المطلب، فاهم ازاي؟ يبقى اللي هو رايح يزورهم دول اخوال ايه؟ ابيه، اخوال ابي من بني النجار. فراح زارهم لكنه مرض هناك، ولما مرض القافله سابته ورجعت مكه، وابوه بيسال قالوا ده هو هناك عند اخوال، إيه ما جاش، ايه الحكايه؟ انا كان عيان، طب ابعت حد يشوفه، بعد الحارس ابنه الكبير يروح شوف اخوك وجيبه. راح يشوف اخوه ويجيبه، قالوا له ده مات ودفن بيثرب. خد بالك، تامل، عبد الله مات ودفن فين؟ بيثرب، وآمنة حامل. ودي ارجح الروايات، لان في روايات اخرى كتير. انا طبعا لما هقول مش هقول بقى روايات وروايات، مش بنفسر احنا على المنبر، هنقول الارجح على طول. ففوجئ الحارث بان اخوه مات ودفن بيثرب، فرجع قال لابوه، فاشتد حزنه قوي، لسه دفع فيه 100 من الابل. الله، منين يا ربي بتفديه ب100 من الابل وانت ناوي تاخده بعد 3-4 اشهر؟ يعني مش مثلا 30-40 سنه او 3-4 حتى سنين، دول 3-4 اشهر. منين بتقبل فيه فداء 100 من الابل، ومنين بتاخده كده وبعيد عن داره وبعيد عن ناسه وما عندوش حاجه ومراته ما لهاش حد غيره، وما فيش عيال ولا تايم، مش عيال. فحزن حزن شديد، ويبدو انه حزنه الشديد ده خلاه يقرب منه آمنة وياخدها عنده في داره وهي حامل، فخدها عنده في داره، وحصلت قصة الفيل وبعدين السيدة أمنة بقى بتحكي إن الحمل كان خفيف جدا وإنها لم تشعر بما تشعر به الحوامل مطلقا، وأنها رأت في منامها أن نورا خرج منها فأضاء قصور بصرى والشام، فعرفت أن من في بطنها له شأن. وقيل إنه جاءها بالمنام هاتف وأمرها بتسمية الوليد محمد. في يوم من الأيام، واليوم ده كان بيوافق 12 ربيع الأول سنة 570 ميلادية، وهو عام الفيل، ودي أرجح الأقوال، إن في ناس قالت الميلاد كان في رمضان، وناس قالت في جمادة، وناس قالت في كتير كتير كتير، وناس قالت قبل الفيل، وناس قالت في عام الفيل، وناس قالت لا بعد الفيل بخمس سنين، وناس قالت بعد الفيل بعشر سنين. اختلفت الروايات، أرجحها إنه في العام ده، خصوصا إن العرب بدأ التأريخ بتاعهم بعام الفيل، يعني كانوا بيأرخوا بحاجات تانية، بوقائع معينة. لما حصلت قصة الفيل بدأ التأريخ العربي يقول دايما ايه، عام الفيل، بعد الفيل بعام، بعد الفيل بعامين كده، زي ما بدأ تأريخ الإسلام بالهجرة، هم أرخوا بعام الفيل. في يوم الاثنين 12 ربيع الأول عام الفيل أو سنة 570 ميلادية، جاء آمنة المخاض. وطبعا اختلفوا هل كان ليلا أم كان نهارا، لكن المهم أنه لما حدث كان عبد المطلب في مجلسه حول الكعبة، فجاءه البشير يخبره بأنه قد ولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخي رحمة الله عليه كانت لما تيجي السيرة النبوية أو يجي الميلاد أو قصة الميلاد، بمجرد كلمة ولد صلى الله عليه وسلم يوم يقف، ونصحني بذلك، ورأيتها في كثير من مجالس الشيوخ، أنه بمجرد ما يقول ولد صلى الله عليه وسلم يوم يقف، احتراما لليوم الذي أشرق فيه على الوجود بنوره، فإذا الكواكب والشموس أفوله. ولد صلى الله عليه وسلم عادي كما تلد النساء، وده في كتب المستشرقين وغيرهم، وفي بعض الكتب اتقال أنه ولد صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا، يعني السرة مقطوع، الحبل السري، وولد مختونا لم يختن، ولم يرد في أي كتاب أنه ختن، وختن إمتى ومن ختن، والعرب كانت تختتن من لدن إبراهيم، فيعلم الله، لكن بيقال أنه ولد مكحولا، كحل في عينه طبيعي رباني، والحبل السري مقطوع، والسرة مقفولة، يعني مش مفهاش زي ما العيال بتتولد يعني، وكذلك مختونا. وقيل انه لما مجرد ما نزل ووضع يديه على الارض كهيئة السجود، يقال هذا، الله اعلم. لكن حدث ذلك زي ما قلنا في يوم الاثنين 12 ربيع سنة 570 الفيل. طبعا لما راحت البشرة لعبد المطلب فرح فرحة فوق ما يتخيل العقل، لانه كان عوض عن ايه؟ عن ابنه عبد الله. فجري على البيت وخده حمله وراح به الكعبة وطاف به حول الكعبة وقعد يقول شعر كتير قوي، قالوه حتى انتوا بتجيبوه في الإزاعة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، في المولد اللي عمله المذيع اسمه لا عندكم في اسكندرية، في إزاعة اسكندرية اللي بيقولها الشيخ الفشني، طه الفشني، بيقولها الشيخ طه الفشني، أظن جلال معوض ولا مش لا حد من اللي ماتوا، أيوة حافظ عبد الوهاب، حافظ عبد الوهاب، والرواية كاتبها حد من الناس اللي مش فاكر اسمه، والأشعار موجودة، وقال إن أعوذ برب البيت أو رب الأركان بغلام طيب الإحسان، مش عارف شعر كده لكن الله أعلم. المهم بيقال إن هو سماه محمد. كلمة محمد دي ما كانتش العرب تعرفها، لكن كان في اتنين وجابوا اساميهم اسمهم محمد، لكن ما كانش لهم ذكر. وكانت العرب بتتوقع انه في نبي هيظله الزمن اللي هم فيه. المهم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح به جده عبد المطلب واخذه في كفالته يحن عليه ويعطف عليه لحد ما فكروا في المراضع. اول من ارضعه كانت ثويبة جارية لعمه ابي لهب. شوف المفاجأة. انا سمعت والله اعلم انه لما ولدت السيدة امنة وراحت البشرة، من ضمن البشرة اللي راحت لابي لهب واللي ادت له البشرة ثويبة، فقال لها أنت حرة، من فرحته بأن آمنة مرات أخوه جابت ولد بيقال. المهم أن ثويبة أرضعته صلى الله عليه وسلم لحين التماس المراضع، والنبي صلى الله عليه وسلم في الفتح أرسل يستدعيها ويطلبها وهي وابنها، وقال لها ابن اسمه مسروق على ما أعتقد أو له اسم كده، فلقاها ماتت هي وابنها، كان عاوز يكرمها. المهم المراضع بقى، قصة المراضع، العرب كانت من عادتها ان الستات لهم وضع، امهات قريش، فكانت لما تخلف يوم ما يصحش انها تتلخم بالعيل عن جوزها فتديه لمرضع. قيل هذا وقيل لا، انهم كانوا دايما منهم في حضر وفي مكة يخافوا على أولادهم، يوم يبعتوهم لإيه؟ للصحراء، للبادية، يوم جسمه يصح ويرضع من غريبة، يتعلم اللسان العربي الفصيح من أجل الفصاحة في التكلم، ومن أجل كمان الصحة، ومن أجل تفرغ الأم. لكن طبعا الأم ما كانتش متجوزة، وما اتجوزتش آمنة بعد عبد الله، ما اتجوزتش، لكن هي عادة، حكاية المراضع كانت عادة من ضمن الرفاهية والترفه ان هي ما ترضعش بقى. طبعا انتم عارفين بيحصل، كان عندنا موضة زمان لما الست تخلف تجيب له اللبن الصناعي والدادة وبتاع عشان ما ترضعش وصدرها وتحافظ على صدرها. ودلوقتي طبعا الفتيات الفلبينيات والمش عارف ايه موضة، كل واحد عنده قرشين وكده ومبسوط، ومن ضمن الوجاهة يجيب ايه خادمة ايه فلبينية، مش كده برضو؟ مش بسمعوا الكلام ده، وجاهة، مش عارف ان ده خطر على اولاده، خطر ما حق، لان اللسان مش عربي والدين مش اسلام والخلق مش خلقنا ولا الاعراف بتاعتنا، لكن هي نوع من انواع ايه الوجاهة، فكانت نوع من انواع الوجاهة ده اللي انا بعتقده. لا مسألة بقى فصاحة كلام ولا فصاحة لسان، لان هما ما كانوا بيتكلموا عربي بيتكلموا ايه، ولا مسألة صحة ولا صحرة ولا بادية، مسألة ايه وجاهة. ولذلك بنحكي بقى وبنقول انه جت المراضع من بني سعد، وكانوا اشهر ناس في الإرضاع من بني سعد. جم يلتمسوا المراضع، فلما جم يلتمسوا المراضع كل واحدة بتدور على مين؟ على أبوها عايش وغني. فطبعا ده يتيم ومهوش غني، لأن اللي سابه عبد الله كان عبارة عن إيه؟ جارية واحدة أم أيمن وخمسة أبر بس، ده كان كل ممتلكاته، ما معهوش حاجة. ها؟ من هنا رفضته المراضع بالكامل، رفضوا كل واحدة، خدت واحد، كل خدت واحدة ترضعه. وبصت حليمة السعدية لقيت نفسها فاضية، خصوصا انها كانت جاية ومعاها بكر جمل، وجاية على اتان ضعيف، وجايبة معاها ابنها اللي هو رضيع، اللي هو يبقى اخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، كان اسمه عبد الله، وطبعا الاب كان اسمه الحارث ابن عبد العزة. فلما لقيت نفسها هترجع قالت لجوزها يا حارث كل النساء ترجع بوليد ورضيع وانا ارجع فاضيه اشمت الناس فيه، والله اللي اخد هذا ايه اليتيم. فخدته، فبتحكي بقى انها لما خدته ورجعت به الى خبائهم قبل السفر، والولد ابنها بيعيط على طول ما فيش لبن، فوجئت بان اللبن نزل، وفوجئت لما ركبت الاتان او الناقه بتاعتها، فوجئت انها اللي كانت ضعيفه دي مش قادره تمشي، بدات تسبق الباقي كله. وسال صويحباتها من المراضع لماذا عضضن عليها من الغيد الانامل، بقى يقولوا لها يا حليمة ايه الحكاية، ايه اللي جرالك، ايه اللي حصل، ايه اللي كلام ده. وبتحكي بقى حليمة السعدية ان البركة اللي حصلت، ولما راحت الغنم بتاعها كان كله ضعيف وهازل، فبدأ الغنم يمتلى لبن، وبدأت الخير والبركة تحصل، فبدأوا الناس يقولوا ويحكم ارعوا اغنامكم حيث ترعى حليمة، فيودوا الغنم مطرح ما ايه حليمة بتودي غنمها، يرجع غنم حليمة مليان لبن وغنمهم يرجع ايه فاضي. وقيل بقى ان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد سدي واحد يرضع منه، تجيبه على التاني ما يرضاش، لان التاني بقى من نصيب الاخ. مين كان يحضنه بقى ويشيله ويرعيه وهي راحة بقى ترعى الغنم وتيجي وتعمل؟ مين اللي كان قاعد بيه؟ الشيماء، كانت كبيرة الشيماء اللي اكرمها بعد كده، وهتيجي السيرة بقى لما وقعت في الغزل في السبي شيماء. حليمة السعدية أخدته وفرحت به وقعدت ترضعه سنتين وانتهى الرضاع بتاعه، وخدته ترجع به لمين؟ لآمنة. رجعت به لآمنة وتعلقت به بشدة، حبته حب فوق الوصف. فلما حبته وهي بترجعه فحبت تتمسك به، فقالت لها ابنك أهو وكويس وكبر قد ما العيال بتكبر أكتر، وعمل وعمل وعمل، وإيه رأيك ما تخليه معايا شوية سنتين كمان. فبيقال إنها عادت رجعت بيه بناء عن رغبتها وإلحاحها لما رأت من بركة. وبيقال إن آمنة هي اللي قالت لها خليه معاكي شوية كمان يشتد إيه عوده، لما لقت صحته كويسة ولقيته بقى سن سنتين لكن مش زي بقية الأطفال، بيقال يعلم الله. لكن يبدو إنه هي حليمة اللي تمسكت بيه. رجعت بقى سنه 3 سنين 4 سنين، هو على كل حال قعد عندها لحد ما بقى سنه 5 سنين ورجعته. لكن رجعت حليمة قبل كده، بقى رجعت بعد سنتين بعد ما اتفطر ورجعت بيه تاني. بيحكوا في يوم من الايام، والقصة دي بيكتبها المستشرقون، بتقول حليمة اننا في يوم من الايام بيلعب مع اخوه عبد الله بن الحارث، بيلعب معاه وشوية وبصت لقيت ابنها جاي يجري عليها، بيقول لها الحقي القرشي جم اتنين اضجعوه وشقوا صدره، فخافت وراحت تجري هي وجوزها يشوفوهم بهم بيجري بقى ما صحرا فاضي وهم في الحته اللي كانوا بيلعبوا فيها. فبيقول وجدته واقف ممتقع، وجهه ممتقع، فبتساله ايه اللي حصل وبتسال ابنها، فقالوا انه جم اتنين لابسين ثياب بيض اضجعوه شقوا صدره واخدوا منه حاجه القوها بعيدا ثم غسلوا صدره وبعدين قفلوه. فاعتقدت هي وجوزها انه في جن بقى وخافوا. قال لها الحقي بقى رجعيه قبل ما تظهر عليه الاثار، اثار اللي حدث. فخدته ترجع، فلما رجعت فامه بتقول لها الله ده انت كنت حريصه عليه، مما يؤكد الروايه بتاعت ايه، انه رجع بناء عن رغبه حليمه مش رغبه الام. كنت حريصه عليه ومتمسكه بيه جدا. الله ايه زهدت فيه ليه، حصل ايه؟ قالت لها لا مفيش حاجه، انا جايبه لك سليمه اهو كل حاجه خلاص بقى فاكت. فالحت عليها وتنها وراها لحد ما اعترفت لها وقالت لها ده حصل كذا. قالت لها انت خايف على ابني من الجن؟ ابني لن يمسه الجن ولا سلطان الجن عليه، ابني سوف يكون له شأن فقد رأيت من أمره كذا وكذا وكذا. فعادت به حليم إلى أن بلغ سن 5 سنوات ورجعته لأمه. رجع لأمه 5 سنين كويس، عوده كويس كل حاجة. فالأم حبت أنها تاخده وتروح بيه بقى لأهلها. أهلها، أهلها مين؟ أهلها فين؟ في يثرب. أهلها لكن دول بعاد قوي. بعاد إزاي؟ أيوة اللي اتجوز من يثرب مين؟ هاشم. هاشم جاب مين؟ عبد المطلب. عبد المطلب جاب عبد الله، مش كده؟ طيب هي بقى آمنة بنت بنت وهب بن عبد مناف من بني زهرة، أصلا هناك من المدينة. ف اللي موجودين في المدينة بقى دول أول حاجة أبوه مات هناك، فأخوال الأب اللي موجودين هناك حبت تروح توريه قبر الأب وتوريه أبوه مات فين وتزور ناسها هناك. طيب خدته وسافرت، راحت يثرب تريه أخواله وناسه وعيلته، وتوريه كمان إيه أخواله بقى، مش هما اللي أخوات أمه، أخواله لما أخوال أبوه. خدته وراحت في الرحلة ومعها أم أيمن الجارية اللي سابها مين؟ عبد الله. راحت يثرب وقعدت شهر. الشهر ده ما كانش حلو بالنسبة للي عنده 5 سنين. ليه؟ لأن العرب كانوا يطلعوا الولاد يعني جامدين ورجالة يعني. فخدته وديته قبر أبيه عشان توريه أبوه فين. طبعا لما خدته توديه قبر أبيه، متخيل أول مرة تروح بقى، أول مرة تروح تزور القبر، تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ تعيط، مش كده برضو؟ تعيط كذا ولم تستمتع به سوى شهور. وكان إيه؟ فتى مكة. فتى مكة يساوي قد إيه؟ قد إيه أي راجل أجدع راجل عندهم يساوي قد إيه؟ 10 جمال اللي قد إيه؟ ده يساوي قد ايه؟ 100 بعير. فتى مكة الاول ومفيش حد وحبته، فطبعا كان شهر من الحزن والبكاء. ده اللي عاشه اليتيم الجو ده. ورجعت بعد شهر وفي السكة في الابواء بين المدينة وبين الجحفة على بعد 23 ميل تقريبا من المدينة، مرضت بالأبواء آمنة، ولم يعرف ما هو ذاك المرض وماتت ودفنت بالأبواء. واليتيم اللي سنه 6 سنين بقى، ما هو لما رجع لها كان سنه 5 سنين، قعد شوية وبعدين راح يفرق، كان سنه 6 سنين. متخيل الجو اللي عاشه؟ فاكر في احدى المقدمات، انا كنت منفعل قوي، انا كنت هناك واتعملت هناك المقدمة دي، لما بقول وهكذا بعض النسب الاب يموت ولا يراه، فاكرين؟ والام تسلمه لغريبة ترعاه، فاكرين دي؟ فكنت في حالة شديدة من التأثر، ان انا اتخيل الطفولة دي شكلها ما يشوفش ابوه، متولد يتيم، وبعدين حتى ما يقعدش مع امه ولا مع جده ولا مع ناسه، يروح في قبيلة بني سعد ومع ست غريبة، وطبعا لها اولاد، الشيماء وعبد الله بيرضع معاه، مش الابن الوحيد المدلل. وبعدين حكاية شق الصدر اكذبها المستشرقون تماما، وقالوا انه اللي قال الكلام ده وشافه طفل عنده 3-4 سنين اللي هو اخوه في الرضاعة، وما صدقوش الموضوع، وسار على نهجهم بعض الكتاب بتوع السيرة العرب انه قصة مشكوك فيها. لكن في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بدأوا لما يجيبوها حتى برضو يشككوا فيها. لكن شق الصدر ليلة الإسراء والمعراج دي ثابتة. المهم، وبيقولوا لما ربنا اصطفاه وطهره، طب ايه لزوم بقى شق الصدر؟ ما كان يخلقه من غير العلقة السوداء اللي رماها الملكين دول، كان يخلقه كده. قال طب ما هو ربنا خلق كل حاجة بأسباب يعني. المهم، سواء كانت القصة حقيقية أو غير حقيقية لا تعنينا ولا تؤثر في منزلة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لكن تخيل ليه؟ مش عارف. ربنا بيحبه طبعا قوي، وطبعا هو سيد الخلق، أحب الخلق إليه، ليه حرمه من الأب؟ ليه؟ وليه حرمه من الأم؟ وليه عاش الجو ده الحزين ده؟ هل له هدف؟ هل دي تربية؟ هل دي مقصودة؟ 5 سنين ولا 6 سنين يشوف أمه بتموت وتتدفن قدامه وهو واقف طفل عنده 6 سنين، ويرجع ياخدها بكاء بقى من الأبواء لمكة بيعيط. خدوا جده عبد المطلب وكفله وحطه بقى في حجره وخاف عليه قوي بقى، وخدوا بقى لدرجة انه فضلوا على كل الدنيا. وبيقال انه لما يعني عبد الله تزوج من آمنة، تزوج عبد المطلب اللي هو ابوه من اختها هالة، وجاب حمزة اللي هو رضعته ثويبة برضه، فكان اخو النبي في الرضاعة عليه الصلاة والسلام. بيقال المهم كفلوا عبد المطلب واعتنى بيه، وكان له فراش يتحط في الكعبة، والعيال كلهم ولاده كبار وصغار كله يقعد بعيد، ما حدش يجي على فراشه، فكان هو لما يجي يخش على الفراش، ما هو يقوم يمنعوه يأخروه، يسقط فيهم وياخدوا دايما يعادوا جنبه على حجره ويطبطب عليه يحاول يعوضه عن الحنان. طيب البكاء بتاع الطفل ده اللي شاف امه بتندفن قدامه مش عارف، وقعد مع جده، حب جده قوي وتعلق به جدا 6 سنين، وفجأة يموت الجد وسنه 8 سنين. ايه ده؟ شيء مش عارف. ربنا له تصاريف محدش يقدر يتكلم فيها، حكمة احنا مش عارفينها. عشان كده كان عطفه على اليتيم كبير قوي، عشان كده قال انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، لانه يتيم. المهم صلى الله عليه وسلم لما جده مات سنه 8 سنين، بكى عليه بكاء شديد جدا، ومشي ورا النعش بتاع جده يبكي بكاء مرا حتى وري التراب. يبقى هو سنه 6 سنين شاف امه بتندفن، وسنه 8 سنين شاف جده اللي هو كفله بقى معاه سنتين في حجره بيتدفن. اوصى به الجد لمين؟ للعم ابي طالب ابنه. طيب الناس بتتساءل، الحارث اكبرهم، العباس اغناهم، ابو طالب كان عنده عيال كتير، علي ومهاني، وما كانش ذا مال. ليه اوصى؟ الناس بتتساءل. هو الحقيقه من غير تساؤل ولا حاجه، ابو طالب هو الشقيق لعبد الله. الحارث ما كانش شقيق لعبد الله، والعباس ما كانش شقيق، لانه اتجوز كذا ست عشان يجيب 10 عيال عبد المطلب، عشان يجيب بقى 10 اولاد بقى يتجوز كذا واحده. فالمهم الشقيق لعبد الله كان ابي طالب، كان ابو طالب، عشان كده اوصى باليتيم لعمه ابو طالب. ابو طالب كفله وكان بيقدمه على اولاده كما قيل، عطف عليه وشفقه. اللي اتحرم من ابوه ما شافوش، واتحرم من امه سنه 6 سنين، واتحرم من جده وسنه 8 سنين فاخذه لحد ما بقى سنه 12 سنة. وأبو طالب استعد للسفر لرحلة إلى الشام في التجارة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به ويبكي، مش عاوز يسيبه، متعلق بيه بقى مش عاوز يسيبه. فمن كتر تعلقه وشبطان فيه خده معاه. لما خده معاه وراح الرحلة بتاعت الشام دي، وكانوا بينزلوا في حتة في جنب صومعة راهب، والراهب ده اسمه بحيرة، بحيرة بحا يهريه بحيره. ده كان له صومعه، وكانت الحته قدامه ساحه كده، فكانت القافله تنزل تستريح. فبيقال ان بحيره لما شاف القافله قال لهم انا عملت لكم طعام كله، قالوا انت عمرك ما عملتها، اشمعنى المره دي؟ قال لهم لا ده انتوا ضيوف وبتاع وتعالوا كلوا. عمل لهم اكل، لما عمل لهم اكل قال لهم ما حدش يتخلف، لا كبير ولا صغير ولا حر ولا عبد. فراحوا كلهم، هو كان سنه بقى 12 سنه، فقعد تحت شجره وقاعد على الرحال بتاع اهله والقافله وما راحش معاهم. فلما بحيره بص قال لهم تنقصين حد؟ قال لهم محدش، كلنا موجود. قال لهم لا يمكن، لا في مين سايبين مين مين مين مين؟ قالوا ده غلام صغير. قال لا لازم يجي. فراحوا فكسفوا انه ده بقى اليتيم والوحيد اللي سايبينه ما يصحش، فخدوا وراحوا. لما خدوه وراحوا قربوا الراهب منه قوي، قاعد يبص فيه ويبص في جسمه، مما اثار خوف ابي طالب. فبيسال الراهب طب ايه في ايه الحكايه؟ قال له شوف ده ابن بالنسبه لك ايه؟ قال له ابني. قال له لا، ده مش مفروض يكون له اب، مفروض يكون ابوه ميت، فانت مش ابوه، انت مش ابوه. فقال له ايوه انا عمه، فيه ايه؟ قال له خده وارجع، ده لو شافته اليهود هتقتله، ده لو شافته اليهود وشافت اللي انا شفته فيه هيقتلوه، الحق ارجع بيه. فرجع بيه ابو طالب وهو مستغرب للقصه دي. فضل في كفاله ابي طالب يرعى الغنم لاهله ولاهل مكه باجياد مقابل، وما من نبي الا ورعى الغنم. ويبدو ان رعاية الغنم بتهيئ الانسان تهيئة معينة. الغنم لا له اظافر ولا له انياب، وهادئ الطبع ويحتاج لرعاية وعناية. فرعاية الغنم تؤهل لرعاية الناس او تدي شيء من الرقة، ارادة الله. سنه وصل لسن 15 سنة، حصلت حرب اسمها حرب الفجار، وسموها حرب الفجار على وزن قتال، أي المفاجرة زي القتال، بمعنى إيه؟ المقاتلة. فالفجار على وزن القتال بمعنى المفاجرة. ليه بقى سموها كده؟ الفجور حصل لأن الحرب دي حصلت في الأشهر الحرم، ورغم الفساد والفسق والفجور اللي كان في أهل مكة في ذلك الوقت، إلا أنهم كان برضو فيهم إيه؟ بقية، بقية من ملة ودين إسماعيل عليه السلام. بيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم حضر حرب الفجار، وانه ما حاربش ولا قتلش فيها، لكن كان بيناولهم الاسهم، لان كانت مشتركه قريش في الحرب، السهام يعني بيقال. وبعدين لما بقى سنه 20 سنه حصل حلف الفضول. حلف الفضول ده لما حصلت الحرب، حرب الفجار، استمرت 4 سنين، 4 سنين، وكانت مقتله وكان وكان وكان وكان. فالزبير، الزبير ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا أشراف قريش وتهامة وبني زهرة وتيم، دعا القبائل وأشرفها إلى اجتماع في بيت عبد الله بن جدعان، وعملوا حلف اسمه حلف الفضول، وغمسوا أيديهم في المسك وما اعرفش ايه، وتعاهدوا على نصرة المظلوم مهما كان، عبد او حر، عربي او غير عربي، انه ما بقاش فيه مظلوم في مكة. ما بلت مياه البحار صوفة زي ما بيقولوا يعني. النبي حضر هذا الحلف عليه الصلاة والسلام، وجهل بعد كده لما جاب سيرته قال انه حضر هذا الحلف وما يود أن يكون له به حمر النعم، لأنه كان حلف كويس أخلاقي نصرة المظلوم. حضر حلف الفضول سنه 20 سنة. بعد كده في رعي الغنم، كانت سيدة خديجة شريفة من أشراف قريش، تزوجت مرتين، أموالها كتير، تستأجر الناس الرجال من قريش يسافروا بتجارتها للشام، تجعل لهم جعل على هذا. فأبو طالب بدأت المادة تقل معاه، وبدأ العيال تكبر، وبدأ الفقر، وبدأ ورعي الغنم، فحب يعمل حاجة لابن أخيه، فعرض عليه قال له خديجة بتستأجر الرجال، كان سنه بقى 23 سنة تقريبا، تستأجر الرجال، واستأجرت فلان ببكريني ومش هتدينا أقل من كده، فإيه رأيك ما تروح؟ فقال له اللي تشوفه كما تحب. طرح أبو طالب لسيدة خديجة، قال أنت استأجرت فلان ببكرين، إيه رأيك في محمد، محمد ابن أخي عبد الله تستأجري؟ قالت له إذا كان هتكلمني على بعيد فده نقبل، فما بالك وبتكلمني على حبيب قريب. كانت بقى سمعة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سمعة لم تحدث لمثله من قبل ولا من بعد. شاب في عز شبابه، لا ميسر ولا خمر ولا لهو ولا أصحاب الرايات الحمر ولا لغو ولا حاجة أبدا. فكان الناس كلها بتبصله وملقبينه بإيه؟ الصادق الأمين. فلما رحبت قال لها بس ياخد بقى 4 أبكر، ما هي بتستأجر الرجال ببكرين، جملين يعني، البكر الجمل الشاب، قال لها ده ياخد 4. قالت له ياخد اللي تقوله، ياخد اللي تقوله. وفعلا استأجرته ب4 أبكر، وطلعت معاه ميسرة، فجم أعمامه جابوا ميسرة ووصوه عليه، سافر مع ميسرة، سافر مع ميسرة وراح الشام في تجارة خديجة. وبعدين هم لما وصلوا هناك نزلوا برضو قريب من صومعة راهب، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. الراهب بقى مش بحيرة، اسمه بقى ايه؟ أسطورة. الراهب ده بيقال انه شاف القافلة وشاف النبي صلى الله عليه وسلم يظله الغمام الوحيد اللي ماشي في الظل. ولما راح جلس تحت الشجرة اذا بالشجرة تفرش اغصانها وتنحني عليه لتظل. انا بقول انحنت عليه لتظله الاشجار، بقولها في احد المقدمات فاكرين سلمت عليه الاحجار وبقول انحنت عليه لتظله الاشجار. لما شاف كده سأل ميسرة عنه مين ده، فقال له ده كذا كذا كذا كذا. قال له لم يجلس تحت الشجرة دي الا نبي. طبعا بعض الناس مش فاهمة الشجرة لم يجلس عليها اي نبي قبل محمد عليه الصلاة والسلام، لان فين هو وفين سيدنا عيسى؟ ده بينه وبين سيدنا عيسى 500 سنة. انما هو عايز اقول ايه؟ اما اقول ايه؟ ما جاءني الا شجاع. مش كل الناس بقى اللي جاتني شجاع، ده انا بشكر الراجل اللي جالي دلوقتي. او ما قدمت الا على كريم. مش كل عمري ما بروحش لغير، لكن عايز اقول له ان ما جلس تحت هذه الشجرة الان الا ايه؟ نبي. ده مش بني ادم عادي، ده نبي. ورجعوا والتجارة كسبت. ولما رجعوا فوجئ ميسرة بالصدق، الأمانة، الخلق، التواضع. سيد الخلق بقى، سيد الخلق في كل حاجة، سيد الخلق في كل حاجة. وفوجئ بالغمام يظله المظلل بالغمام. رجع، لما رجع ورجع بالتجارة راح ميسرة بقى يحكي الخبر للسيدة خديجة. قال لها ده حصل وحصل وحصل وحصل، والتجارة اللي بتكسب 10 المرة دي كسبت ايه؟ 20 ولا 30. الامانة والصدق والخلق والتواضع والبركة اللي حصلت، والغمام اللي بيظلله، وكلام الراهب نسطورة ده، والحوادث دي كلها حكاها لها. قوم السيدة خديجة اسرت لاختها او لصديقة لها، يقال اسمها نفيسة او نفيسة، بعتتها تجس النبض. فرحت له، بتقول له انت ما بتتجوزش ليه وانت كل الدنيا تتمناك وما فيش شاب زيك؟ قال لها ما معيش فلوس، هتجوز بايه؟ قال له طب واذا اتجوزت ومن غير فلوس ما حدش عاوز منك حاجة زي كده يعني؟ فقال لها مين؟ قالت له فلان. قال لها نعم الناس حاجة كده يعني. فرحت قالت لها بيقال هذا، لكن احنا بنعتقد والله اعلم انه في رواية اخرى قد تكون ارجح، انه عمه ابو طالب لما رجع بالتجارة والتجارة كده وراح يزور السيدة خديجة، ورأيك ايه؟ شكرت فيه قوي، حس منها انها تتمناه، عرض عليها وافقت. فحضر اعمامه واعمامها، بعض المستشرقين برضو دس وقالوا ان ابوها ما كانش موافق على الجواز وسكرته عشان يعني شوف الكلام منهم، شوف الكلام الوحش اللي مدسوس في الكتب. يكذب هذا كله ان خويلد مات في حرب الفجار، قتل في حرب الفجار، والذي حضر الزواج عمها عمرو مش ابوها واعمامه. وبعض الناس قالت ان هو لما راح معاه العباس، لا اللي راح ابو طالب. فبرضه بنصحح وبنقول اللي خطبها ابو طالب، لا هي بعتت ولا ابوها كان موجود، انما اللي راح يخطبها ابو طالب وخد بعض اعمامه واتكلم وخطب واتكلم عن ابن اخيه وازاي شرفه وازاي مجده وازاي وازاي وازاي، واصدقها 20 من الابل، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسيدة خديجة. كان سنه 25 سنة، هي كان سنها 40 سنة، وكانت هي الزوجة الوحيدة رضي الله عنها وارضاها حتى ماتت، وكانت تلقب بالطاهرة من قبل الزواج. هو يلقب بالصادق الأمين وهي تلقب بالطاهرة. قبل الزواج، وجاب أولاده منها. أولاده بقى جاب 3 صبيان، وإن كان دي فيها أخد وعطى. القاسم الذي لقب به، والطيب والطاهر. بعض الناس قالت لا هو القاسم بس، وكان له لقب الطيب وله لقب الطاهر. بيقال هذا القاسم الطيب الطاهر، وبعدين كل دول ماتوا قبل البعثة، قبل البعثة. ولكن بناته عاشوا لبعد البعثة، اللي هي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، كل دول من السيدة خديجة. وما جابش من حد تاني بقى غير من مارية، وما كانتش زوجة، كانت سرية. هذه السرية أو السرية جابت له إبراهيم. تزوج السيدة خديجة بقى، وبدأت الحياة تبقى فيها شيء من الطعم، من الألفة، من الأنس، من الحنان، من العطف. خصوصا السيدة خديجة الطاهرة الطيبة دي، طبعا خبرتها السابقة ووضعها وحبها ليه هيبان كله بعد كده في الأيام القادمة إن شاء الله. نقرأ لكم بقى النسب عشان ده طويل قوي، احنا حافظين شوية لكن الباقي صعب حفظه. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، احنا قلنا عبد المطلب اسمه ايه بقى؟ شيبة. ابن هاشم، وقلنا هاشم اسمه ايه؟ عمرو. ابن عبد مناف، وبرضه عبد مناف كان اسمه المغيرة. ابن قصي، نقول بقى من غير ما نقول الاسامي عشان تبقى سهل حفظها. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. وقلنا الفهر الحجر الكبير، وفهر ده هو اللي عمل قريش. ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن أدد، أو أدى يقال كده وكده، ابن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. ده النسب الشريف. بعد كده إبراهيم أسماء بقى حوالي 6-7-10 لحد آدم، ما أعتقدش إنها يعني. أما السيدة آمنة فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. يبقى اجتمعت مع النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ عند كلاب، ابن كلاب. ابن مرة هيبقى نفس النسب بقى، ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر، نفس ايه النسب تقريبا. دلوقتي اصبح النبي صلى الله عليه وسلم من 25 سنة متزوج السيدة خديجة 40 سنة، بدأت تنجب الاولاد، وبدأت الحياة يبدو انها تحلو في زواجه بخديجة. لأول مرة بقى يشوف مين؟ حليمة السعدية. حليمة السعدية أصابتهم سنة، وعرفت بزواجه من الطاهرة سيدة نساء قريش وأغنى امرأة بمكة، فراحت له وتشتكي له من السنة الجدباء دي، فكلم لها خديجة. فإكراما له ولجل عيونه عادت حليمة ومعها ناقة محملة بالمياه والزاد و20 من الغنم. دي المرة اللي شاف فيها حليمة الأولى بعد حكاية الإرضاع، بعد كده هيشوفها بعدين بقى مرة تانية ويفرش لها رداءه صلى الله عليه وسلم عشان يكرمها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا، واجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم